بعيدات عن الفواحش، بعيدات عن الميل عن الحق والصواب، من يلزمنا الزي الصالح والسيرة الحميدة والحذر مما حرم الله عز وجل من الميل عن الحق أو الإمالة إليه أو لباس ما لا يسر من الملابس لغصره أو لريقته، والحذر من الميل إلى الباطل أو إلى الزنا، والحذر من إمالة الناس إليه من إخوات أخوات أو جارات أو بنات. يجب على المرأة أن تحذر الزنا وأن تحذر أن تكون عونا فيه أو مشيرة فيه أو تميل الناس إليه. وكما يحرم على النساء يحرم على الرجال، يحرم على الرجال أيضا وأن يكونوا دعاة للباطل، دعاة للإثم بأقوالهم أو أفعالهم، نسأل الله العافية وفق الله جميعا. حلق اللحية هل يكون من التخلف في شيء؟ في تشبه بالنساء هو محرم، وفي تشبه بالنساء لأن النساء لا ليس لهن لحى. لكن الله يحسن عملك يدخل بعض الفقهاء حالق اللحية المخنث تحت حكم التخنث، يروى عن حكاية ابن عم البر عن بعض أهل العلم، لأن وجود لحية بدون شعر فيه تشبه بالنساء. هذا هو مقصود. أحسن عليك يا شيخ. يعني عندنا يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي الناس يسوون عملية، هما رجال يعني بس يسوون عملية يغيرون الذكر ثم يصير أنثى. يعني إذا كان هندا، هذا يسمى هندا. كيف تكون التوبة عليهم يا شيخ؟ ما يصير ذكر أنثى إلا إذا كان أنثى. ما يصير فرج المرأة غير فرج الرجل. بس هما يسوون عملية يا شيخ. هذه عملية خنعة يسمونها خنعة. بس ولا التوبة تنفع عليهم؟ ولا آلة رجل وآلة أنثى. إذا كان يميل إذا كان الغالب عليه صفات الأنثى أزالوا عنه علامة الرجل. وإذا كان الغالب عليه صفات الرجال أزالوا عنه علامة الأنثى. ما فيها بأس يعني. هذا يقع الخنعة. ما فيها بأس يا شيخ. إذا وقع هذا لا بأس به. موجود هذا يا شيخ. لا بأس يعامل معاملة الرجال إذا كانت الصفات الغالبة عليه صفات الرجل. شيخ من دون. ويعامل معاملة النساء إذا كان الغالب عليه صفات النساء. نعم. تجرى العملية على من ليس لها الصفات. ليس بخنثى. ليس بخنثى تجرى هذه العملية. هذا ما يجب ولا يتصور. لو عملية ما يصير. موجود يا شيخ. ما له فرض. فرض الرجل غير فرض. بس هما يسون مع عملية يا شيخ. على كل حال إذا كان من غير سامح حرام ممكن عندهم شرك أكبر من هذا. بالنسبة لبعض النساء تلبس بما يسمى الكاب، وهو إذا لبست المرأة يبرز الكتفين، فما الحكم أحسن الله إليك؟ إذا كانت مستورة لكن هناك تقول حجم الله مستورة أطيب وأكمل، يبرز أحسن الله إليك الكتف. الحجم ما يضر إذا كان مستور الشعر والبدن واللحم. يصف اللحم أحسن الله إليك، يعني يكون إذا لبست المرأة يفتن الرجال، يعني أحسن الله إليك يبين أجزاء المرأة، يبين كتفها وعجزتها. ما يجوز شيء يبين شيء بسفات، هذا منكر، لا بد أن تكون متسترة. البنطلون يا شيخ على النساء شو رأيك؟ لا بس لباس جماعتها. إيه؟ لما يشابه الرجال تلبس لباس النساء من جماعتها، لا يكون شهرة ولا مشابه للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله. عند الحاجة في الضرورة البرد مثلا، وإذا كان يعني الوقت محدد إنه طلع بر برد جاهم بس تمشلح المرأة أو كوت رجال، لا تلبسه مع العيادة، تلبسه تسمع السمع ولا تلحف به الحاف. ما تلبس زيادة العنوهن فإنهن ملعونات الحديث. ما تذكرها هذه الزيادة.